بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في هذا الباب، باب تعليم الرجل أمته وأهله. وأمته نصبت على أنها مفعول به للمصدر تعليم، لأن المصادر إذا نونت أو إذا عرفت عملت عمل الفعل، فتعليم مضاف والرجل مضاف إليه، فيصير أمته مفعول للمصدر الذي عمل عمل الفعل. والأمة هي المرأة يشتريها الإنسان، كانت هذه المسألة إلى عهد قريب كانت هناك أسواق تعقد لبيع العبيد من الذكران والإناث، فالأمة هي المرأة التي تشترى، وتعليم الرجل أمته وأهله قلت بأن الأهل لها معان عدة، قد يقصد بالأهل الزوجة، ويقصد بالأهل الزوجة مع الأولاد، ويقصد بالأهل الأصحاب والعشيرة، هذا كله من جملة معاني الأهل. وتكلمت في مسألة أن التعليم لا يقصد به تعليم القراءة ولا الكتابة، وإن كان هذا حسنا، وإنما المقصود بالتعليم هو تعليم الأدب، وليس المقصود بالأدب بعض الأخلاق، فإن الأخلاق مظهر من مظاهر الأدب. فالأدب أبواب، تكلمت فيها أيضا في اللقاء السابق، ويمكن أن تسترجعوا بعض هذه المعاني. وحتى لا أطيل ندخل في الحديث مباشرة، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: أخبرنا محمد وهو ابن سلام، حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح ابن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. أخبرنا محمد وابن سلام، حدثنا المحاربي وعبد الرحمن ابن محمد ابن زياد، هذا تابعي ثقة، وإن كان فيه كلام يسير، لكن من عادة الإمام البخاري عليه رحمة الله أن الرواه الذين فيهم الكلام اليسير ينتخب روايتهم. توفي عليه رحمة الله سنة 195 هجرية. قال: حدثنا صالح ابن حيان، وهذا الاسم فيه إشكال، أورده بتمامه ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح كما هو ظاهر، وهذا الاسم فيه بحث، ذلك أن بعض الناس كالإمام الدارقطني عليه رحمة الله ألقى باللائمة على الإمام البخاري، واتهم الإمام البخاري بأن بعض الرواة ضعفاء روى لهم، وأتى مثالا على ذلك بهذا الحديث. والإمام ابن حجر له كلام رائق حقيقة يكتب بماء الذهب، دليل على تبحره وأن دراسته في الحديث دراسة إمام. فقال كلاما مجمله ومحصلته أن صالح ابن حيان هذا هو الحفيد، فهو صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان. ومن عادة أصحاب الأسامي أنهم يأتون بالاسم ويجعلونه منسوبا إلى الجد، يعني مثلا أنا اسمي أحمد طاهر عبد الرحمن عبد الرحمن، دي حوالي يجي مثلا 500 عبد الرحمن، فيقول لك حدثني أحمد ابن عبد الرحمن النقيب، ويشتل إيه اسم الأب والجد وما إلى ذلك على سبيل الاختصار. الإشكال أن هناك راوي اسمه صالح ابن حيان، وصالح ابن حيان هذا من شيوخه الشعبي أيضا، حصل هنا اللبس. فصالح ابن حيان وهو القرشي وهو من تلامذة الشعبي فيه ضعف في الرواية، بل قال البخاري بنفسه فيه نظر. الإمام البخاري لما يقول فيه نظر دي يعني من أدب الجليل، بدل ما يقعد يخبط فيه يقول لك فيه إيه؟ فيه نظر. فلما نقول فيه نظر معناه أنه لا يطمئن إلى روايته. فيه نظر عند البخاري مثله كمنكر الحديث أو ضعيف الحديث أو غير ذلك من أسامي الجرح التي تخالف الرواة. فالذي حدث أن صالح ابن حيان الموجود هنا ليس هو صالح ابن حيان الذي التبس على بعض أهل العلم فاتهم البخاري به، بل هو صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان. وحيان هذا له لقب وهو حي، وهو حي، وأحيانا يقال على صالح ابن حيان صالح ابن حي نسبة إلى مين؟ إلى جده. يبقى مرة يقال صالح ابن حيان نسبة لجده حيان، ولقب حيان حي فيقال صالح ابن حيان. وذكر ابن حجر في نهاية بحثه أنه مما يؤكد صحة كلامه أن البخاري نفسه روى لصالح ابن حيان أحاديث في صحيحه ولكن باسم ماذا؟ صالح ابن حي. وقال هذه الأحاديث موجودة في كتاب الأدب بالإسناد المذكور هنا بالنص، فقال صالح ابن ماذا؟ ابن حي. فدل ذلك على أن صالح ابن حي هو من؟ هو صالح ابن حيان، ليس وصالح ابن حيان القرش. حقيقة هذه فائدة تكتب بماء العين لا تكتب بالمداد، وإنما تكتب بماء العين لندارتها. وفيها أيضا فائدة وهي قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فالإمام الدارقطني مع جلالته لسيما في باب العلل إلا أنه التبس عليه هذا الاسم بغيره. والإمام الدارقطني ما شاء الله لو قرأتم ترجمته لوجدتم شيئا يعني جليلا، لو رأيتموه، لو رأيتم الدارقطني لعجبتم من جلالته وخشوعه وتواضعه. قال أي قال صالح ابن حي أو صالح ابن حيان، قال عامر الشعبي، هو عامر ابن شراحيل الكوفي أصله من همدان، وهمدان باليمن، ثم بعد ذلك استوطن الكوفة. أدرك نحو من 500 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن العشرات من الصحابة، فهو تابعي كوفي ثقة. وكان الشعبي عليه رحمة الله شديد الحفظ، لا يسمع شيئا إلا أثبته، مش أتقنه بس عشان ممكن يتقنه وينساه، وإنما يتقنه مع ماذا؟ مع الحفظ، إلا أثبته. سبحان الله، كان يقول عن نفسه: والله ما كتبت سوادا في بياض. ما كانش بيكتب وبس يقعد ويلقط. يا سبحان الله، سبحان الله، أمر عجيب. لو قرأنا في حفظ المتقدمين لوجدنا أمرا عجبا، كأن الله تعالى هيأ هؤلاء القوم في هذه الفترة بالذات لحفظ السنة، لحفظ السنة. وهذه المسألة، وهي حفظ الأئمة، كان يغلب عليهم حفظ الصدر، حفظ الصدر. ذلك أن الحفظ حفظان، هناك حفظ صدر وحفظ ماذا؟ سطر. وبالتالي العلم يودع في الصدور كما يكتب في السطور. الاثنان. قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. وكان السلف بعضهم يكره كتابة الحديث اكتفاء بماذا؟ بضبط السطر، اكتفاء بضبط السطر. معذرة، هل ممكن ان واحد يكتب اسمه في ورقة؟ ولما حد يقول له انت اسمك ايه، يقول له طب استنى شوية كده، يوم مطلع يقول له اسمي كذا، الكلام ده ممكن يحصل؟ ولا هذا الامر مكروه؟ ما ينفعش. كذلك كان حفظ المتقدمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كحفظنا نحن لأسمائنا. مش هقول لك حفظك لاسم الناس اللي حواليك، انت ممكن واحد يبقى صاحبك وصديقك 10 سنوات وانت لا تحفظ اسمه بالكامل، مش كده يا اخوانا؟ اهلا بصديقي، زيك، عامل ايه؟ أنا بقول يا رب النور ده والحاجة دي الحلوة ديت ليه؟ طيب، فالسلف الذين كرهوا كتابة الحديث، إنما كرهوا كتابة الحديث ليس كراهة للكتابة في ذاتها، ولكن لعدم الحاجة إليها. لو فهمت هذه النقطة ستستفيد كثيرا، لأن هناك معارك كثيرة حصلت بين أهل العلم في مسألة كتابة النصوص. أبدا، المسألة بسيطة، ويكتبوا ليه؟ إذا كانوا هم لو سمعوا حاجة يحفظوه. كيف ورد الشعر وعرفه الناس؟ عندنا أشعار كانت في الجاهلية، هذه الأشعار ما زلنا نقرأها ونتداولها. كيف وصل الشعر قبل الإسلام إلينا؟ كيف؟ الذي حصل أن العرب كانوا أهل سماع. يعني أهل سماع؟ كانوا إذا سمعوا شيئا ضبطوه وأثبتوه. لو سمع اي حاجة يضبطها، يسمعها، يحفظها، مش محتاج ان هو يكتب. بعض الناس معاه دايما ورقة وقلم، لو سمع اي حاجة ايه يكتب. اللي عاوز يعمله بكرة بيكتبوا بكرة إن شاء الله. ده الناس المرتبين المنظمين، بكرة أعمل 1 2 3 4 5 ومعاه ورقة وقلم، اللي يخلصوا إيه يشطب عليه عشان ما ينساش. إحنا بعضنا يبقى الساعة في إيده ويقلب البيت عليه، فين الساعة؟ فين الساعة يا أولاد؟ قوموا دوروا اعملوا، وساعة فين؟ بنقول الحمد لله إن الناس بتمشي في الشارع لا بتوه ولا بيحصل لها يعني إيه؟ يعني انفصال في الذاكرة. لا أقول بسبب ضغط المعيشة، وإنما أقول بسبب فحش المعصية. المعصية هذه أثرها عظيم. لن يموت أهل الإسلام إن شاء الله من جوع، ولكن الذي يفسد القلب ويؤذيه ويقرحه ويدميه إنما هي المعصية. المعصية فلا يعالج سوء الحفظ بدواء أعظم من الطاعة، وليس هناك داء يفت في الحفظ أعظم من المعصية. ولو تأملنا أقوال السلف في هذه المسألة لوجدنا الكثير والكثير. الشاهد أن علم العرب قائم على الرواية. الرجل يقول والتلميذ يسمع منه ما يقول، والتلميذ بعد ذلك يبقى شيخ فيخبر تلاميذه بهذه الرواية، دواليك. ولذلك هناك بعض أهل العلم صنف في السماع، والسماع عند أهل العلم ليس هو السماع عند الصوفية مثلا اللي بيسموهم أهل الحقيقة، هم الحقيقة ولا حاجة. الحقيقة إن أنت تتيقن أنك تعيش لغاية، دي الحقيقة. لكن الناس هؤلاء ليسوا بأهل حقيقة، لأن الحقيقة التي ينبغي أن تعرفها أنك عبد تعيش بالعبودية وتموت على العبودية. قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين دي الحقيقة اللي الناس كلها تصل إليها. فالسماع عند أهل العلم يقصدون به الرواية، والسماع عند هؤلاء الناس يقصدون به الأصوات المستملحة، يعني الأصوات التي تنشد الأناشيد وتقول الأهازيج فيتمايلون ويتراقصون ويظنون أن القلب ينفعل بهذا السماع. وهناك بعض الفقهاء ألف في مسألة السماع كابن القيسراني، وبعضهم أجاز الغناء من هذا الباب لأن الغناء له تأثير على القلب، وهذه مسألة الخوض فيها ليس محل الدرس، وإنما المقصود أن العرب كانوا يعظمون الرواية ويعتمدون فيها على ماذا؟ على السماع. بل إن ربنا عز وجل أثبت ذلك الأمر وأيده، وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. فالسماع متضمن للعلم ودليل عليه، وأطعنا دلالة على العمل، فدل ذلك على ارتباط العلم بالعمل، وهذا هدي الصحابة. أما إذا تخلف العمل عن العلم فهذا هدي اليهود، هذا هدي اليهود. اليهود يعرفون ولكن لا يطبقون، ولهذا قال سفيان ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. عامر الشعبي عليه رحمة الله ما كتب سوادا في بياض، كان حافظة، كان مدققا، كان لا يسمع شيئا إلا أثبته. توفي عليه رحمة الله سنة نيف ومئة، يعني 103 104 105 106 107، ودي كلها بالفعل أقوال. اختلاف أهل العلم في سنة وفاة الراوي لا يؤثر في القضية بشيء. قال عامر الشعبي، وطبعا قلنا أن عامر هذا كوفي، حدثني أبو بردة، وأبو بردة هذا تابعي جليل جل روايته عن الصحابة. أبو بردة جل روايته عن الصحابة، كان على قضاء الكوفة، وكان كاتبه في الكوفة من سعيد بن جبير. لما يكون سعيد بن جبير هو كاتبه، لك أن تتصور من هو. توفي سنة نيف ومئة، يعني 3 4 5 6 7 و100. حدثني أبو بردة عن أبيه، انتبه، الباب باب تعليم الرجل أمته وأهله. انتبه للمسألة دي، تجد فيها يعني نكتة جميلة قوي. دايما كنت بقول لكم وانا كنت عيل صغير، كنت أقرأ مثلا الفهرس بتاع عني الأوطار لشوكان، الكلام ده كنت في ثانية إعداد، لا أنسى هذا. فيقول نكتة لطيفة، أو تقوم جايب على طول النكتة، أبص تلاقيها مسألة عويصة، أو أقرأ فيها بصفحات الطوال، وظن إن هي إيه؟ نكتة. هنا نكتة، هنا نكتة جميلة، أن الباب تعليم الرجل أمته وأهله. الأهل اللي هم مين؟ اللي هم الأولاد والزوجة، دو أقرب الناس لك، الأهل الذين تأنس بهم، والإنسان يأنس. طبعا الكلام ده في الأزمان الصحيحة، يأنس بمن؟ بزوجته وأولاده. قلت لكم بعض الناس في هذه الأيام وهو رايح البيت رجله بتترعش، يا ترى هيعمل ايه، وهيقابل بقى التحقيقات تبقى ازاي، وهيقول ايه ويسوي ايه، ويمسك المحمول يعمل ايه، شغلانة حدوت. لكن ايام زمان كان الرجل يأنس لزوجه وأولاده. وهنا قال أبو بردة عن أبيه، أبو بردة بيحدث عن مين؟ عن أبيه. من يا ترى أبوه؟ هو أبو موسى الأشعري، أبوه أبو موسى الأشعري، واسمه عبد الله ابن قيس، أحد قضاة الصحابة، وأحد علماء الصحابة، وأحد الذين ختموا القرآن. من أهل القرآن كم من؟ أبو موسى الأشعري، وكان حسن الصوت بالقرآن، كأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، من حسن صوت. ومعنى مزمار مش معناه بقى زميرة زي ما بعض أهل الجهل يظنون، ولكن يطلق هذا اللفظ ويعنى به حسن الصوت. حسن الصوت، حسن الصوت بيبقى نعمة من الله، يبقى نعمة من الله. وحسن الصوت لا يكون بالمقامات، ولكن هذا من الله، رزق من الله. هناك بعض الناس صوته قد يؤثر في الدواب، البهايم، يعني لو في بهيمة ماشية وسمع صوته تقف تسمع صوته. وهذه المسألة فيها أخبار كثيرة عن بعض المتقدمين. أبو موسى الأشعري أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا، معلما وقاضيا، ثم استعمله عمر رضي الله تعالى عنه على مين؟ على الكوفة، بقى أمير الكوفة، ابنه عاش في الكوفة، وعامر الشعبي في الكوفة، وعندنا المحارب في الكوفة، وقبل صالح بن حيان الكوفة. إذن هذا الإسناد ماذا؟ كوفيون. هذا الإسناد كوفيون. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له صحابي، وروى عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، وروى عنه جمع كثير من الصحابة والتابعين، وأشهر من روى عن أبي موسى الأشعري زوجته وأولاده، زوجته وأولاده. يبقى أول واحد طبق هذا الحديث مين؟ هو الروزة نفسه، لأن الصحابة حاشاهم أن يكونوا أهل علم أبدا، كانوا أهل علم وعمل. فإزاي إن الصحابي هناك فضل في تعليم الزوجة والأولاد وهو ما يعلمش الزوجة والأولاد؟ الأصل في هذه الأزمان إن الرجل في وادي والزوجة والأولاد في وادي تاني. عبد الله بن قيس وموسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أسلم قديما، فهو من المتقدمين في الإسلام، وكان من أهل القرآن، واستعمله مؤخرا عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة. توفي سنة 49 أو 50، توفي سنة 49 أو 50. أبو موسى الأشعري بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. ثلاثة مبتدأ، لهم أجران، لهم ده خبر مقدم، وأجران مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية دي هيلة بلا كده خبر المبتدأ الأولاني. طب ليه؟ لماذا قلت هذا الإعراب؟ لأن المبتدأ في الجملة الثانية اللي هو بيسموه المبتدأ الثاني له دور في تخصيص مضمون الجملة، له دور في تخصيص مضمون الجملة. من هم الثلاثة دول؟ هذا هو التفصيل. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. المسألة دي فيها إشكال كبير جدا، والعلماء تكلموا فيها بكلام كثير، والحقيقة إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث في منتهى الوضوح لا يحتاج إلى تفسير. رجل من أهل الكتاب، هل المقصود بأهل الكتاب اليهود ولا النصارى ولا الاثنين مع بعض؟ آيات القرآن دل على أن المقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى الاثنين. أنا سأتكلم دون مناقشات حتى لا أطيل. اثنين، هل أهل الكتاب الممدوحون أهل الكتاب في هذا الحديث كيف يكونون على المدح في حصول الأجر مرتين وهم كانوا على الكفر؟ يعني إزاي إن يهودي أو نصراني ربنا عز وجل كفره غصب عن عين التخين؟ ربنا قال كده: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقالت اليهود عزير ابن الله. فربنا عز وجل كفر أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فدل ذلك على أن أهل الكتاب كفار. فكيف لهذا الكافر إذا أسلم بالنبي محمد يكون له أجران؟ هنا الإشكال. الجواب أن أهل الكتاب يمكن أن نقول هناك إطلاق لأهل الكتاب على العموم، وهناك إطلاق لأهل الكتاب على وجه المدح. أهل الكتاب على وجه المدح هم الذين اتبعوا الكتاب الحق، اتبعوا التوراة الحق والإنجيل الحق، يبقى دول أهل الكتاب، ولكنهم أهل كتاب على الحق. قال الله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هل هناك فارق بين الآيات الأول والآية الأخيرة؟ أيوة، هناك فارق. الآيات الأول اليهود والنصارى الذين اتبعوا الإنجيل الحق والتوراة الحق. ليه؟ لأن لو إن يهودي أو نصراني اتبع التوراة الحق والإنجيل الحق لن يسعه إلا أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لن يسعه إلا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قال كم ده في القرآن: يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ في التوراة والإنجيل. يبقى اليهود والنصارى اللي اتبعوا الإنجيل الحق والتوراة الحق هم يؤمنون بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يروه وقبل أن يسمعوا به، فهم مؤمنون به، هم مؤمنون به. هل نحن رأينا نوح أو إبراهيم أو إسماعيل أو داود أو سليمان؟ احنا رأينا اي نبي من دول؟ هل رأيناهم؟ اللهم لا. طب هل نحن نؤمن بهؤلاء الانبياء؟ نعم نؤمن بهؤلاء الانبياء. كذلك اهل التوراة الحق واهل الانجيل الحق يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله: ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ليه؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، اللي هم عارفينه مش اللي هم بيحاربوه، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الآيات. ولذلك لابد أن تنتبه لهذه المسألة. أهل الكتاب بالمعنى العام فهؤلاء كفار، فهؤلاء كفار، ولهم أحكام نقبلها في باب النكاح وفي باب الأطعمة، وفي باب الأطعمة طعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم، ده باب الأطعمة. وكذلك والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. لكن هل كنا نحن بنتزوج منهم أو بنأكل طعامهم أنهم على الحق؟ لا، دي أحكام خاصة بينها ربنا بالنسبة لأهل الكتاب بالمعنى العام، حتى ولو كانوا كفارا، حتى ولو كانوا كفارا. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان هناك اليهود، ويهود المدينة كانوا كفارا، كانوا كفارا، ومع ذلك في حديث عائشة: تهدى إلينا ذبائح لا نعلم أسموا الله عليها أم لا، قال: سموا الله ثم كلوا. يبقى طعام أهل الكتاب حتى ولو كانوا كفارا يجوز لنا أن نأكله. لكن هل كون ان احنا ناكله ان هم اهل حق؟ لا. امال مين اهل الحق من اليهود والنصارى؟ اللي هم مين؟ الذين اتبعوا التوراة الحق والانجيل الحق. وهذا الامر يكاد ان يكون منعدما في هذه الاعصار. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى إنما يعيشون في هذه الأعصار على تفسيرات وتأويلات وشروح العلماء للنصوص المنتقاة من التوراة والإنجيل. طب أمال فين أصل التوراة والإنجيل؟ غير موجود، بدليل الإنجيل ليس إنجيلا واحدا، وإنما هو ماذا؟ أناجيل. وهناك أناجيل مغضوب عليها، وهناك أناجيل معتمدة. إنجيل مثل إنجيل برنابة ده مغضوب عليه، والذي يتهم من النصارى أنه يعتقد في إنجيل برنابة يتهم بالهرطقة، إنه زنديق، سبحان الله. ولك أن تعجب بأن النسخ في الإنجيل مختلفة، النسخة العربية غير النسخة الإنجليزية، والنسخة الإنجليزية غير النسخة الألمانية. الله، المسائل مختلفة. طيب بالنسبة للتوراة، ما فيش توراة، أمال في إيه؟ في تلمود، وبعد كده في مشنة. التلمود والمشنة دي عبارة عن التفسيرات، زي كتب تفسير كده لنصوص منتقاة تم تأويلها. يبقى مش هي النصوص الأصلية، تنصوص اختارها البشر من العلماء وعدلوا فيها، فهي نصوص معدلة تعديل عجيب، حاجة عجيبة جدا. طيب ما هو الكتاب الذي حماه الله تعالى من التحريف، وحماه ربنا عز وجل من التدابر والاختلاف؟ وهذا الكتاب لا يتغير ولا يتبدل ما كان هناك مسلم صحيح الإسلام على الأرض، اللي هو من القرآن. أمر عجيب جدا. يبقى المقصود بأهل الكتاب الذي له أجران هو أهل الكتاب الذين يتبعون الكتاب الحق فيؤمنون بالنبي الحق. فعندما يدخلون الإسلام يجمعون بين إيمانهم بنبيهم وبين إيمانهم بمن؟ بالنبي الذي بشرت به التوراة أو بشر به الإنجيل. التفسير اللي قلته ده كله هو اللي النبي قاله في الكلمتين الصغيرين دول، اللي هم إيه؟ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. آمن بمحمد أنه رسول الله، وأنه إلى الناس كافة مبعوث على التفصيل الذي ذكرت. وبالتالي لو أن يهوديا أو نصرانيا في هذه الأزمان شرح الله صدره للإسلام، هل يكون له من الأجر أجران؟ هذه المسألة ينبغي أن تعرف إجابتها من خلال هذا التفسير. لا، ما يكونش له أجرين، لأنه لم يتبع الكتاب الحق، وإنما وفقه ربنا عز وجل للإسلام بهدايته وإحسانه وتوفيقه، وهذا ما نرجوه لكل أهل الكتاب. والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، الجملة الوحيدة اللي فيها إذا، هذه الجملة نقرأ الحديث على بعضه حتى تقف أيضا على هذه اللطيفة، بلاش النكت، حتى تقف على هذه اللطيفة. ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ما قالش رجل من أهل الكتاب إذا آمن، ولكن آمن. وبعدين والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه. دي إذا. الثالث ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. الجملة اللي فيها إذا اللي هي الجملة مين؟ الثانية الوسطى. إن هو جملة عبد مملوك. المملوك هو الذي ملكه غيره فحرم حرية التصرف، ودي أشق حاجة على النفس، إن الإنسان ما يكونش حر نفسه، ما يكونش حر نفسه، مسألة صعبة جدا. بعض الناس لا يستطيعون العمل عند الآخرين، يقول لك يا عم بحب أشتغل عند حد، أحب أكون حر نفسي، أشتغل ساعة ساعتين ما أشتغلش براحتي حريتي، لكن حد يتأمر فيا لا، ربنا يكفيك شر إن واحد يتأمر فيك. ولذلك يخش الجيش يطفش من الجيش. ليه؟ لأن الجيش عاوز ينام بعد إذنك يا شاويش، ممكن أنام؟ ياكل؟ لا، ما انتش واكل. طب انا مزنوق، ما انت فيش حمام، انا اعمل على نفسك. لا، ما حكم الانسان في الانسان حاجة صعبة. ارجع تاني للرواية اللي قلتها لكم قبل كده، رواية ايه؟ جذور. دي رواية امريكية مترجمة بتاعت واحد اسمه إليكسي هيلي. إليكسي هيلي ده كان حفيد جده، أبو جده كان رجل مسلم من إفريقيا. الأمريكان الذين يدعون إلى الحرية وحقوق الإنسان خطفوا ملايين الناس من إفريقيا، والأمريكان أصلهم من أيضا أصلهم من أوروبا، من بريطانيا، سكلندا، برتغال، أسبانيا، لكن أمريكا الشمالية معظمهم من أوروبا غير أسبانيا والبرتغال. أما الأسبان والبرتغال كانت رحلتهم إلى أمريكا الجنوبية، ولذلك إلى الآن أمريكا الجنوبية زي فنزويلا والأرجنتين وهذه الدول بتتكلم اللغة الأسبانية واللغة البرتغالية، أما أمريكا الشمالية تتكلم باللغة الإنجليزية، لأن معظم الأمريكان أصولهم إنما هي من بريطانيا وهذه الدول. الشاهد أن ملايين الأفارقة خطفوا من ديارهم بعدما كانوا مثلا شاب طالع مثلا في الغابة علشان يجيب توت من الغابة، يقوم رمين عليه شبكة ويقوموا ضربينه خبطة في دماغه، يفوق يتلاقي ايده في الحديد، وسطه في الحديد، ورجله في الحديد، وقد جردوه من ملابسه تماما ونزل ضرب. رحلة نقل الافارقة من افريقيا الى امريكا رحلة تقشعر لها الابدان، حاجة صعبة جدا. طب لما ينزل الناس دول الى سواحل امريكا يعاملوا معاملة في منتهى القسوة، دول كانوا احرار، الرجل عايش مع امراته وعايش مع اخواته في منتهى الهدوء وطمأنينة، ولكن خطف سبحان الله، معاملة قاسية جدا. جد إليكسي كان رجلا مسلما، والعجيب إن أحفاده ضربت عليهم النصرانية، تغيرت ديانتهم في المجتمع، اللي كان بيهرب مرة يمسكوه يقوموا جايبين بلطة يقوموا ضربين رجله كسرينها يفصلوها تماما، يعيش شعرك من غير رجل عشان ما يعرفش يطفش تاني، لو نظر إلى سيده يجلد 30 جلدة، يعني لو بصيله كده يجلد، امال يكلمه ازاي؟ حاطط وشه في الارض كده. حاطط وشه في الأرض لا يستطيع أن يخالف سيده. حكم صعب جدا. المعاني دي كلها مندرجة تحت كلمة إيه؟ مملوك. مملوك يعني إيه؟ لا يملك من نفسه شيئا، وإنما هو عبد مملوك لا غيره. طيب أنا رحت اشتريته بفلوسي، فالعبد المملوك ده بالضبط أعزكم الله زي فرس موجود في البيت عندي، زي معزة موجود عندي، زي خروف موجود، ما أنا شاري بفلوسي. فطالما أنا شاري بفلوسي يبقى أنا لي الحق أن أتحكم فيه. طيب وهو يجب عليه أن يطيع أمري. طب العبد المملوك ده هوت كان راجل مسلم وكان راجل دين، فيعمل ايه؟ يؤدي حق الله ويؤدي حق من؟ سيده. المسألة صعبة، مسألة صعبة. يعني يتقطع؟ ايوه هيتقطع، وده قدر ربنا. ولذلك الاسلام يا اخواننا حارب العبودية. كفارة اليمين تعتق رقبة، من كفارة اليمين عتق الرقبة. يعني لو واحد قال والله ما نمسلم عليك، وبدله ان هو ايه يسلم عليك، يعمل ايه؟ يروح عند سوق ستوتة يشتري عبد ويعتقه، ماشي. طب واحد قال لمراته عاوز يخوفها، وظن هو لما يخوفها هترجع لورا مثلا، بقول مثلا، فهو قال لها انت علي كظهر امي مثلا او ما الى ذلك، من جملة الكفارات يعمل ايه؟ يعتق رقبة. طيب لو واحد سايق وخبط واحد موته، من جملة الكفارات قتل خطأ، يعمل ايه؟ يعتق رقبة. من افضل القربات ان تعمل ايه؟ تعتق رقبة، لدرجة ان اذا اعتقت رقبة اعتق كل عضو عندك يكافئ ما عند ذلك العبد. يعني العبد ده عنده ودن، برضك ودنك تتعتق من النار، عنده ايد تتعتق من النار، رجل تتعتق من النار. وبالتالي لما تيجي تعتق عبد، تعتق عبد بايد واحدة برجل واحدة اعمى، لا، انت تختار عبد تمام تعتقه علشان تعتق من النار. أحاديث كثيرة في فضل عتق الرقاب، بفضل عتق الرقاب. طيب لو إن هناك إنسان وقع عليه هذا القدر وصار عبدا لغيره، يعمل إيه؟ هيأدي حق ربنا ويأدي حق هذا الرجل الذي اشتراه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى، أي في طاعته وعبوديته، وحق مواليه في أمرهم ونهيهم. طيب والتالت ده بقى هو محل الشاهد. ورجل كانت عنده أمة، الأمة هي الجارية، والجارية اللي هي الفتاة البالغة. ورجل كانت عنده أمة يطؤها، أي يأتيها، لأن ربنا عز وجل أباح ذلك الأمر. ولكن في هذه الأزمان هل يمكن أن يعود الزمان وأدراجه؟ في بعض الناس بيتمنوا وبيعيشوا في هذه الأمان، يغمضوا عينيهم بقى ويتمنوا بقى نشوف بقى لو احنا بقى بنعمل كذا ونجيب كذا، ويشوف مثلا كده وزيرة الخارجية بتاعت مثلا النمسا او بريطانيا او كذا، يقول اه دي بقى لما تقع بقى في ايدي اعمل. يعني يعيشون في الاحلام، لا بأس ان يعيش في الاحلام شيئا، لكن عمر ما كانت الاحلام تغير في الوقائع. ما كان المسلمون في غفلة سادرة وابتعاد عن دين الله عز وجل فلا عز لهم ولا توفيق. ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها. هذا هو الأدب الذي تكلمت عنه في المجلس الفائت. وعلمها أي العلم الذي ينفعها، وهذا العلم أيضا من جملة الأدب، وهذا من باب عطف الشيء على العام، أي عطف الخاص على العام، كقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويصير العطف هنا ليس المغايرة، وإنما يشي بنوع من الاختصاص، كأن المقصود في الأدب هو التعليم، كأن المقصود في الأدب هو الايه؟ التعليم. يبقى بيأدب، وهذا التأديب يحتاج إلى تعليم، لأن الإنسان أحيانا يتوجه بالأدب ينساه، ما ياخدش باله مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لغاية لما يثبت. بعض الناس قبل ما يتأدب ببعض الآداب كان يقول لك ايه، والغالي عندك لن تجيل لي، والمرحوم لن تعمل لي. فتقول له: هذا لا يجوز، من كان حلفا فليحلف بالله. مرة واثنين وثلاثة بعد كده يقول لك كل مرحوم يقول لي: اه معلش غلط. مش بيحصل في المرة الخامسة الستة السبعة الثامنة العشرة يبدأ يظبط نفسه. يبقى المرة الأولانية هو عرف، لكن احنا بنعلمه بنوجهه ونصبر عليه. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. بنعرفهم الصلاة ونحثهم على الصلاة، وكذلك أولادك: صليت؟ هصلي أو ما صلهو. فيقوم يتوضى، يغسل وشه وإيديه ويسيب رجليه. أنت توضيت؟ لا، اتوضيت نص وضوء، والنص الثاني فين؟ وروح كمل الوضوء، وروح يكمل الوضوء، يغسل الرجل للشمال ويسيب اليمين. أنت غسلت رجلك كذا وراه وتابعه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين ومية ومتين. ما تقولش ابني ده حمار ما بيفهمش، انا قاعد اوجهه ما بيتأثرش. اصبر اصبر. دايما الانسان لما يكرر التوجيه ويصطبر على الموجه اليه، ان شاء الله بيكون هذا ادعى الى ثبات الخير. العجول يحرم التوفيق، العجول يحرم التوفيق. بمناسبة، لا داعي بقى القصة ده عشان ننهي. ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. يا سبحان الله، مسألة العجيبة إن الإنسان بيعلم زوجته، أو ربنا بيكتب له التوفيق في تعليم ابنه أو أخوه أو ما إلى ذلك، بطول الصحبة يحدث هناك تأثر شفاف، الاثنين كأنهم حاجة واحدة. مش هتكلم بقى عن أخبار المحبين وإزاي إن هو لما مات ماتت بعدين، سيبنا من القصص دي. يذكر بأن عمر بن عبد العزيز استيقظ فبكى، فقامت زوجته فبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك بكيت فبكيت. فصور بقى يا زوجة، اخي نام بقى، انت توجع دماغنا ليه؟ وروح اتوضى اذا كنت شيطان لبسك ولا بتاع. هنا ما يبكيك؟ قالت: رأيتك بكيت فبكيت. المرأة اللي بتتأثر بزوجها، ماشي. ثم قالت له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ وشوف، مع الرغم من هي امرأته، ما قالتلوش: ما يبكيك يا راجل؟ ما يبكيك يا جدع انت؟ ما يبكيك ايه يا اللي قرفني في حياتي؟ لا عارف انام منك ومزقهني في حياتي. لا، ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: تذكرت موقفي بين يدي الله، فلا أدري إلى جنة أصير أم إلى نار. يا سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. يعني كلنا يؤمن بأنه لا يعلم خاتمته. اللي عارف كده يا أخوانا من أهل الجنة يرفع إيده، اللي عارف أنه هو من أهل الجنة يرفع إيده. أعرف رجلا كان يقول على نفسه بأن الله تعالى قد عصمه، وأن الله تعالى قد سدده، فكان قلبي ينكر ذلك، وكنت أقول له كلاما ليس نصه أن التفت إلى نفسك، ولكن معناه أن التفت إلى نفسك، فما رأيته إلا مصدع الأركان، فما رأيته إلا مصدع الأركان. قلت لكم إن الأدب له أبواب، ومن أبواب الأدب ازدراء النفس. ازدراء النفس، إن الإنسان لا يحسن الظن بنفسه، لأن الإنسان لو أحسن الظن بنفسه عمره ما هيتغير، لكن لو أساء الظن بنفسه إيه اللي بيحصل؟ هيتغير، هيتغير. وهناك ازدراء النفس بالدعوة، وازدراء النفس بالحقيقة. يعني واحد يقول لك أنا والله غلطان ومقصر ورجل متعب، من كثرة ما عاد بيقولها أصبحتش لها لازمة، مش كده؟ ما عادش لها لازمة. احنا لما نشوف أقوال السلف في مسألة الازدراء أو التواضع، يا إلهي، لما واحد يقول يا ليتني كنت عنزة ذبحها أهلها فأكلوا لحمها وشربوا مرقها، يبقى معز. صحابي يقول يا ريتني كنت معزة، كان أهلها ذبحوها أكلوا لحمها وشربوا مرقتها. يا سبحان الله. أحد السلف يقول يا ليتني كنت نسيا منسيا، والآخر يقول يا ليتني كنت شجرة عضدت، أي قطعت وترمت ما عادش لها لازمة. يا إلهي، هؤلاء الصحابة وهؤلاء أكابر السلف من سادات التابعين والأئمة، هذا حالهم مع أنفسهم وحالنا، كما في الأثر إن أحدكم لا يرى القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه. يعني لو شايف أشياء صغيرة عفراي، خلي بال انت في عينك عفراي يا جدع، خلي انت عينك عفراي، ويقول ده في، خلي بالك الاخ الفلاني في عينه عفراي، ويروح لده فلان ده في عينه عفراي، يفضح الدنيا ان في عينه ايه وهو في عينه فرع شجر. ده مصيبة ان الانسان يغفل عن ازدراء نفسه. لو انت حاسس ان بيتك متظبط مش محتاج حاجة، هتعمل اي تجديد؟ طب لكن لو حاسس ان البياض بايظ والسباكة بايظة، اخي كنت عنده فقال لي لما تيجي تفتح الحنفية افتحها بالرفق، خلاص جزاك الله خيرا. فدخلت بمسك الحنفية لقيت راح طلع في ايدي، فتيقنت لماذا طلب مني ان افتحها بالرفق. الحنفية حاططها كده بس، يعني ايه عيرة كده عشان بشكلها حلو. يعني في احد القنوات الفضائية قالوا لي يا عم الشيخ لما تقعد على الكرسي ما تحطش ايدك جامد على، لان الدراع ده محطوط كده عيرة، يعني لو حطيت ايدك عليه هتقوم واقع. فاكر يا عم الشيخ حسام؟ طيب الانسان اللي لما يجد السباكة في بيته بايظة ويجد الشبابيك عنده فاسدة، هيعمل ايه؟ هيحط خطة سنوية خلال السنة دي ان شاء الله نعمل عمرة للحنفيات، السنة اللي بعدها نعمل عمرة للورق بتاع الشبابيك، يعمل بقى خطط سنوية بحيث يا شيخ عمرو خلال 10 سنوات يعمل عمر للبيت، لو حاسس ان بيته كامل مظبوط هيعمل اي حاجة؟ مش هيعمل اي حاجة. وكذلك الانسان مع نفسه، اذا شعر ان هو كويس كده في فهمه واخلاقه وتصوراته وكل شيء، ايه اللي يحصل؟ خلاص لن يصلح نفسه، لن يتم الإصلاح إلا إذا شعرت أنك تحتاج إليه. إياك أن تنشغل بغيرك قبل أن تنشغل بنفسك، ولو جمعت بين الاثنين لكان خيرا. يعني الإنسان يجمع بين الانشغال بنفسه والانشغال بماذا؟ بغيره. جلس جماعة من السلف منهم الأوزاعي وابن جريج الإمام وابن عبد العزيز، فقال لهم الوليد بن مسلم: لمن طلبتم العلم؟ قال لهم الوليد بن مسلم: لمن طلبتم العلم؟ خلي بالك السؤال ودقته، لم يقل لماذا وإنما قال إيه؟ لمن. يعني العلم بتاعكم ده انتوا طالبينه عشان تتوجهوا به لمين؟ لمين؟ سؤال عن المتوجه اليه بالعلم، ليس سؤالا عن علة طلب العلم. انتبه الى دقة السؤال. فكلهم قال: انما طلبنا العلم لانفسنا. قالوا كده الا ابن جريج، قال: طلبته للمسلمين. الامام الذهبي يعلق على ذلك، قال كلاما معناه: فانظر الى صدق هؤلاء الائمة، كانوا صادقين. الصدق مهم جدا في تقييم الانسان لذاته في باب الطلب وفي باب الازدراء. الحاصل أن الإنسان لن يصلح أمره ما كان مستشعرا أنه على الرضا. هو كده ممتاز وراضي بنفسه قوي، أنا حلو، أنا أحسن من غيري، أنا غيري بيعمل كذا، أنا الحمد لله، أنا فاهم، أنا حافظ، أنا بقول الحاجة بتحصل بالضبط، أنا بقول المسألة الفقهية هي بالضبط، أنا بخمن على الموضع الفلاني في كتاب الفلاني يطلع بالضبط. تمسكين إياك أن تنسب ممدحة لنفسك، ولكن كن بنفسك وعلى نفسك على حد الإزدراء حتى تصل بإذن الله تعالى إلى النجاة. الثالث: ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلم فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. الأجر الأول أجر ماذا؟ والثاني أجر ماذا؟ ها؟ لا، فله أجران. الرجل الذي كان له أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وبعدين ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. الأدب والتعليم والعتق، العتق والزواج. نسمع. طيب، هذه المسألة أجعلها لكم تفكروا فيها إلى الأسبوع القادم. وقبل أن نبدأ المجلس القادم نسأل السؤال الواجب: فله أجران. يحمل هذا الأمر على أي وجه؟ هذا هو سؤال الواجب. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.